قال رحمه الله تعالى: وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد فإنه يوجد في الشرع على ضربين، أحدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما، أعني الزوج والزوجة، إما مع الولي وإما دونه على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة أمر نفسها. هذه مسألة سيأتي الخلاف فيها، وهل للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي، وسيأتي الكلام عند حديث أيما امرأة زوجت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، هذا سيأتي الكلام عنه بعد ذلك. قال: والثاني يعتبر فيه رضا الأولياء فقط، وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل. أولا أيها الإخوة، الأولى في كل أمر، سواء كان المراد تزويجها بكرا أو كانت ثيبا، فالأولى والأفضل إنما هو أن يؤخذ رأيها في ذلك، لأن القصد من ذلك هو حصول الاتفاق، فلا ينبغي أن تكره فتاة على التزوج بماذا؟ بفتى لا تريده، إلا إذا كانت الفتاة تتجه إلى فتى فيه قصور فيه فسق وهي لا تريد هذا لصلاحه فهو لا ينظر إلى هذا، فأبوها هو أعلم بمصلحتها. لكن لا شك أن الأولى إنما هو إشعار هذه الفتاة حتى وإن كانت ذكرا. لماذا؟ لأن في ذلك مصلحة. كذلك ينبغي أيضا أن يتم تشاور بين الأب وبين الأم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: آمر النساء في بناتهن، يعني أخبروهن بزواج بناتهن. قال: والثاني يعتبر فيه رضا الأولياء فقط، وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها ومسائل اختلفوا فيها. هذا الذي يتكلم عنه المؤلف ويقرأه القارئ كلها مقدمات سندخل فيها، فنأخذها واحدا واحدا على منهج المؤلف. نعم، ونحن نذكر منها قواعدها وأصولها. يعني مراد المؤلف أنه لن يستقصي المسائل ذات العلاقة بهذا الموضوع. لماذا؟ المتعلقة بالإذن وبغير الإذن، الكبيرة والصغيرة، المملوك وغير المملوك، المملوك الصغير وغير المملوك، هناك مسائل وفروع كثيرة جدا لا تتفق مع منهج المؤلف في كتابه، لكنه ينتقي أمهات المسائل قواعدها أساس المسائل فيها، ثم بعد ذلك من أراد أن يعرف ذلك ويفرع عليها أو يرجع إلى الكتب ماذا التي تتوسع في مسائل الفقه. وأنتم ترون كثيرا ما نزيد على مسائل الكتاب وننبه إلى ما يظهر لنا أن المصلحة تقتضي التنبيه عليه. قال: أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم. انظروا، الرجال البالغون يعني الرجل الذي بلغ أصبح رجلا سويا، لأن الإنسان يسمى رضيعا طفلا، ثم بعد ذلك يسمى أيضا غلاما يافعا ثم شابا، والشاب يدخل في الرجولة. والقصد بالرجولة أن الإنسان إذا بلغ دخل سن الرجولة لأنه أصبح مكلفا. إذن الرجال البالغون أي الذي بلغ، أما الذي لم يبلغ فالكلام فيه يختلف، وأن يكون حرا لأن غير الحر يختلف، فهناك المملوك قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فالمملوكة الأنثى يجبرها سيدها على ذلك. لماذا؟ لأنه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها. أما المملوك الصغير يعني غير المرأة الذكر، فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يجبره سيده أو لا يجبره. قال: فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبوله، اشترطوا فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم وقبولهم في صحة النكاح. فإنهم اشترطوا على رضاهم وقبولهم في صحة النكاح، واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح، هل يجبر العبد على النكاح سيده والوصي محجوره البالغ أم ليس يجبره؟ إذن هنا أمامنا مسألتان: العبد يعني إذا ملك إنسان عبدا ذكرا وأراد تزويجه، لا شك أن الزواج من حيث الجملة في الأصل فيه مصلحة، فيه عفة للإنسان، حفظ لدينه، محافظة عليه من الوقوع في المحظور، لكن ربما يكون الزواج ليس في مصلحته إذا لم يكن أهلا لذلك. ثم المسألة الآن مسألة إجبار، يعني تجبر إنسانا على أمر من الأمور. الذي سيتمتع ويستفيد من هذا الزواج هو المتزوج، فهل لسيده أن يجبر؟ الأمر الآخر، من هو المحجور عليه؟ قصد المؤلف هنا هو السفيه، وأنتم تعلمون ليس معنى السفيه هو الصغير، لا، السفيه يحجر عليه في ماله، يحجر عليه في بعض تصرفاته، والسفه أنواع. فقصد المؤلف هنا بالمحجور عليه إنما هو السفيه الذي بلغ سن الرشد، يعني بلغ لكنه لا يزال سفيها في تصرفاته، يبذر أمواله، لا يحسن التصرف، لا يحسن المعاملة، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. فهل يجبر المحجور على الزواج أو لا؟ هل يجبر أيضا العبد على الزواج؟ فقال مالك: يجبر السيد عبده على النكاح. وأيضا هذه المسألة نفس الكلام، الخلاف فيها كالخلاف في الأولى في لفظ الزواج، يعني مالك وأبو حنيفة متفقان، والشافعي وأحمد في جانب آخر، يعني لا يزال الاتفاق بين المالكية وبين الحنفية، ومن جانب آخر بين الشافعية والحنابلة. وكثيرا ما تجد تقاربا بين مذهب الحنفية والمالكية في أبواب النكاح، وتقاربا إن لم يكن شبه اتفاق بين الشافعية والحنابلة في أحكام الأسرة. فقال مالك: يجبر السيد عبده على النكاح. وبه قال أبو حنيفة: فقال مالك وأبو حنيفة للسيد أن يجبر عبده أي مملوكه على الزواج. نعم. وقال الشافعي لا يجبره. وقال الشافعي وأحمد لا يجبره. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ الحنفية والمالكية استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى، نحن نخرج عن الكتاب، لأن الكتاب حقيقة في هذه المسائل لا يعالج المسائل معالجة دقيقة، وإنما نجد أنه ينصرف للجانب العقلي أكثر، وربما يستدل بأدلة. الحنفية والمالكية استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم. انظروا، وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، والمراد بها هنا، والمراد هنا الحرائر من الرجال والنساء، لكن الأيم عندما تطلق يقصد بها في الغالب المرأة الثيب، كما جاء في الحديث، كما في الحديث الذي مر بنا، وستأتي حديث أخرى: الأيم أحق بنفسها. إذن وأنكحوا أي زوجوا الأيام أي الحرائر من الرجال والنساء، والصالحين من عبادكم يعني من عبيدكم، وفي قراءة الحسن من عبيدكم وإمائكم. هذا هو أول دليل يتمسك به الحنفية والمالكية، قالوا هذه الآية صدرت بالأمر، وعطف أيضا الإماء، عطف الصالح والصالحون على العباد الذين هم العبيد والإماء على ماذا؟ إمائكم وعلى الأيام. إذن دل ذلك على اشتراك الكل في الوجوب، هكذا يقولون. إذن الآية فيها الوجوب: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا أول دليل. ثم قال، يعني دليل عقلي: أليس السيد يملك رقبة عبده؟ فنقول نعم، بدليل أن له أن يبيعه، إذن هو يملك الرقبة. قالوا: فإذا كان يملك رقبته فله أيضا أن يملك تزويجه، إذن ملكه لرقبة عبده دليل على أن له أن يلزمه على النكاح، يجبره عليه. قالوا: ولأن له أن يؤجر بدنه، أي يملك تأجير بدنه، فكذلك له أن يزوجه أيضا كالأمة. لماذا قاسوا على الأمة؟ لأن الأمة للسيد أن يلزمها، فلا خلاف فيها، العلماء متفقون، لكنهم مختلفون في ماذا؟ مختلفون في الذكر من العبيد. إذن عرفنا أن الحنفية والمالكية استدلوا بالآية والصالحين من عبادكم وإمائكم والصالحون أيها الإخوة خرج مخرج الغالب، لأنه ليس معنى هذا أنه لا يزوج فقط إلا الصالح من العبيد والإماء، الأصل نعم لكن يزوج أيضا غير الصالح. إذن هذا أول دليل. الثاني، الدليل الثاني وهو عقلي، إذن هناك دليل نقلي وهناك دليل عقلي. العقلي هو أن السيد يملك رقبة ماذا عبده، فملك أيضا إجباره على الزواج، ولأنه يملك منافع بدنه بتاجيره فكان له أيضا أن يزوجه قياسا على المملوك. هذه أدلة هؤلاء. أما الشافعية والحنابلة فقالوا أليس المملوك يملك إنهاء الزواج، فيسلم لهم الحنفية وماذا والمالكية. بلى، يقولون إذا من ملك إنهاء الزواج ملك ابتداء، يعني من ملك إنهاء الزواج يعني الطلاق، هذا العبد إذا أجبره سيده أليس له أن يطلق؟ يقولون نعم. إذا من ملك إنهاء هذا العقد ملك أيضا ابتداء، فليس للسيد أيضا أن يجبره. ثم قالوا أيضا ودليل عقلي آخر، قالوا إن الزواج هو خالص حقه، هو الذي يتمتع بالزوجة، هو الذي سيستفيد منها، وهي التي ستقوم بخدماته، إذا من المستفيد؟ هو. واستفادة السيد إنما هي تبع، لكن الأصل إن الذي سيستفيد الاستفادة الكاملة إنما هو المتزوج ألا وهو المملوك. فقالوا هذا هو خالص حقه، وما دام هذا خالص حقه فليس للسيد أن يجبره قياسا على الحر. انظروا، نقضوا القياس أو قابلوا القياس بقياس آخر، أولئك قاسوا على المملوكة، وهؤلاء قالوا أليس النكاح حق خالص للمملوك؟ فيقال بلى. فيقال إذن ما الفرق بينه وبين الحر؟ ما دام حقه الخالص فلماذا نجبره عليه؟ إذن ليس لسيده أن يجبره عليه. فكما أن الحر الكبير العاقل لا يجبر، كذلك أيضا المملوك لا يجبر. وأجابوا عن الآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، قالوا ليس في الآية ما يدل على الوجوب، وإنما ذلك مقيد بالطلب، أي إذا طلب هؤلاء الزواج وبخاصة بالنسبة للأيام التي هي جمع أيم، إذا طلبوا ذلك. قالوا والله تعالى عطف ماذا؟ العبيد والإماء على الأيام، فقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، عطف من عبادكم وإمائكم على الأيام. قالوا فدل ذلك على أنه لا يجبر. أما نحن تعليقنا أيها الإخوة في باب الزواج فينبغي ألا يجبر على هذا الأمر، لأن هذا فعلا هو حقه الخالص، وربما لو أجبر على ذلك الأمر فإنه سيطلق، وفي النهاية الذي سيخسر الزوج، الذي سيخسر السيد، لأن السيد هو الذي أيضا سيقوم بمونة الزواج، هو المسؤول عن تزويجه، إذن هو الذي سيتكلف مؤونة الزواج ونفقته. إذن الأولى أيها الإخوة أن الزواج دائما يقوم على الحكمة، وهذه الشريعة بنيت على التيسير وعدم التشديد، ولذلك ينبغي أيضا أن يستأذن في ذلك، أن يؤخذ رأيه. والأولى في نظري كالمسألة الأولى، الأولى هو مذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة كسابقتي. قال والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه؟ قال وكذلك اختلفوا في جبر الأسر. أما من حقوقه فقد رأيتم حقيقة، هناك من يرى أنه من حقوقه استنباطا، لماذا؟ لأنهم قالوا يملك رقبته، وأولئك قالوا ليس من حقه لأن النكاح حق خالص للمملوك. قال وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره. وناتي أيضا الآن للوصي أيها الإخوة. الوصي كما علمتم القصد بالوصي إنما هو ماذا؟ هو السفيه، وإلا لو لم يكن سفيها لما احتاج إلى أن يكون عليه وصي. هذا إنسان بلغ السن، فلماذا يكون عليه وصي ناظر يتولى أمره؟ إذن هو محجور عليه، فهذا الوصي عليه هل له أيضا أن يزوجه ولا يزوجه؟ فيه تفصيل، لاستمع إلى ما في الكتاب ثم بعد ذلك نضيف إن لم يكن ما في الكتاب كافيا. وكذلك اختلفوا في جبر الوصي مهجوره، قصدهم يعني في جبر الوصي في إلزام الوصي مهجوره على الزواج، يعني هل للوصي أن يجبر هذا السفيه على الزواج أو لا؟ هذا هو مراد المؤلف. قال والخلاف في ذلك موجود في المذهب، وسبب يعني موجود في مذهب مالك وفي مذهب غير مالك أيضا، في كل المذاهب الأربعة. وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من المصالح المنظور له أم ليس بمصلحة؟ هل النكاح مصلحة من المصالح المنظور له أم ليس بمصلحة؟ وإنما أو من مصالح المنظور له، ها؟ من المصالح المنظور له أم ليس بمصلحة وإنما طريقه الملاذ؟ يعني من سؤالي من المصالح المنظور ولا من مصالح بدون أل؟ بدون أل. أي بدون أل، من مصالح المنظور له يعني الذي عليه ناظر يتولى أمره، لأن العبارة تختلف والمعنى يختلف. من مصالح المنظور له يعني هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له، أي من مصالح الموصى عليه أو لا، أو هو أمر فقط متعلق باللذة؟ هذا هو الذي يريد، فقط هذا الذي أعطانا المؤلف في هذه المسألة، ليس كذلك؟ أكمل. نعم. قال وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة وإنما طريقه الملاذ؟ يعني من مصلحة الذي عليه منظور، أي إنسان ينظر في أمر، أو هو من الملاذ أي الشهوة، يعني فقط ينظر فيه إلى الشهوة، أن هذا المحجور عليه عنده شهوة كغيره فيزوج لأجل الشهوة. الحقيقة أن المسألة فيها تفصيل معروف بين الفقهاء، والذي يقدر ذلك إنما هو الوصي، وعادة لا يتخذ إنسانا وصيا إلا أن يكون أهلا للوصية، لأن الذي يتخذ الوصي في الغالب هو الوالد أي الأب، والأب دائما يختار من فيه الصلاح، وأنتم تعلمون هناك وصي على اليتيم، هناك وصي على السفيه، وهذه مسائل ستمر بنا في أبواب كثيرة جدا في الوقف وفي الوصية وفي غيرها. فالوصي هنا ينظر أيها الإخوة، فإن وجد أن في مصلحة الموصى عليه أي هذا السفيه أن في مصلحته الزواج، ففي هذه الحالة يزوجه. متى؟ إذا خاف عليه من ماذا؟ من الوقوع في الحرام، أو أيضا خاف على نفسه فهو أيضا يزوج. إذن هنا أن يخاف على دينه أو على نفسه أو على عرضه، كيف ذلك؟ هو إن خشي أن هذا السفيه ربما لو لم يزوج يقع في الحرام، فهذا خوف على دينه، لأنه لو وقع في الزنا أثم في هذه الحالة، والزنا كما تعلمون يترتب عليه الحد، إذن هذه عقوبة ستلحق به أيضا، وهي أيضا ضرر أيضا، لأنه هنا ربما يلحقه الضرر في دينه لأن يأثم، يلحقه أيضا في نفسه في الحد، يلحقه أيضا في ماذا؟ فيما يتعلق بعرضه، لأنه سيقع في معصية، وهذه ستنتشر وتشتهر عنه، وتعلمون أن هذه من الأمور التي تقدح في الإنسان. إذن هذه ضررها على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه. فإذا عرف ذلك الوكيل أو الوصي وغلب على ظنه أن ذلك يحصل، فإنه في هذه الحالة يزوجه، هل يجبره أو لا؟ العلماء يختلفون. أما إذا لم يكن بحاجة إلى الزواج، يعني إذا تبين للوصي أن هذا المحجور عليه ليس بحاجة إلى الزواج، قالوا فلا يجوز له أن يزوجه. لماذا؟ قالوا لأنه يترتب على تزويجه أولا المهر كما تعلمون، ويترتب عليه السكنة والنفقة، الإنفاق على الزوجة والمبيت وحقوق الزوجية إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، وهو ليس أهلا لأن يقوم بها، ففي هذه الحالة قالوا ليس له أن يزوجه. لكن لو قدر أن هذا السفيه نفسه تزوج، فما الحكم هنا؟ هل يتم زواجه ويقر عليه أو لا؟ هذه أيضا فيها مسألة، المسألة فيها خلاف بين العلماء. هل إذا أقره الولي عليه كان بمثابة فيما لو زوجه أو لا؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. لكننا نقول باختصار إن رأى الوصي هذه أمانة وكلت إلى هذا الوصي وهو سيسأل عنها أمام الله، فإن كان في تزويج هذا السفيه حصانة له وعفة له وحفظ لدينه وفرجه فيجب عليه أن يزوجه. أما إذا كان في تزويجه له ضياع له ولزوجته فلا يجوز له أن يزوجه. وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك، قال رحمه الله تعالى: أن الصحيح أن النكاح ليس بواجب إلا في حالة ما إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في محرم. قال رحمه الله تعالى: وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح. معنى هذا أن النساء على قسمين: نساء يعتبر رضاهن، أي يستشرن، أي يستأمرن، أي يؤخذ رأيهن، تقدم لك فلان ما رأيك فيه؟ ولا بد أيها الإخوة أن تعطى وصفا: تقدم فلان وهو من الأسرة الفلانية ويتميز بكذا، هو من أهل الخير، وظيفته كذا، عمله كذا، إلى آخره. يعني تعطى وصفا طيبا، لا يعني يدلس عليها في هذا المقام، وإنما أيضا الإنسان، وأيضا إذا سأل إنسانا عن أسرة فينبغي أيضا أن يبين. لكننا كما رأينا أيها الإخوة ونبهنا مرارا، نعم هناك الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز الحد. فإن سئلت عن أسرة فأدي ما يجب عليك أن تؤديه لأنك مستشار في هذا المقام، فإن كانت لا تصلح فقل الأولى أن تبحث عن غيره، ولا تجس تجرح في هؤلاء المؤمنين وتكشف عوراتهم وتظهر أسرار البيوت. وكذلك أيضا لو سئلت عن شخص من الأشخاص فإن كنت تعلم فيه عيبا شرعيا لا يصلح في هذه الأسرة فتقول هذا لا يصلح لكم وأسأل الله أن يبدلكم خيرا منه. وليس لك أن تجلس فتبحث عن حياته وتقلب صفحات عمره، فربما أنك عرفته في صغره أو في أوائل عمره وتحسنت حاله واستقامت أموره واستقام عوده وأصلحه الله، وربما يكون خيرا منك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. فربما، ونحن نجد هذا في الشباب، فكم من شباب نجدهم قد انغمسوا في الشهوات وانحرفوا وأضاعوا أوقاتهم في الملاهي، وإذا بالأمر يتحول فيصبح عبدا صالحا، تجده مستقيما على خير ما تتمنى أن ترى عليه خير أفضل الشباب. هذا يحصل وهذا نشاهده كثيرا، لأنه أيها الإخوة الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذلكم الرجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، فغفر الله له سبحانه وتعالى. قال: من الذي يتألى علي؟ لا يجوز للإنسان أن يقول هذا إنسان منحرف لا يمكن أن يصلح، لا، هذه أمور بيد الله. فكم من أناس انحرفوا عن الطريق السوي ثم عادوا إلى طريق الهداية والرشد، وكم من أناس كانوا على خير وصلاح فانجرفوا فأخذتهم طرق الغواية والضلالات. هذه كلها أيها الإخوة إنما هي بمشيئة الله وإرادته، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما الأمور بالخواتيم، الأمور بخواتمها. ولذلك الإنسان دائما يسأل الله تعالى حسن الخاتمة. قال: وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ. هي التي يعبر عنها بالأيم فيما مضى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يطلب أمرها رأيها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت وفي رواية إذنها صماتها يعني سكوتها، لأن الثيبة كما قلنا جربت الزواج وعرفت الرجال، عرفت ما في الزواج من حلاوة ومرارة، شربت كأس هذا الزواج فأدركت ما فيه، ولذلك ينبغي أن تحدد رأيها في هذه المواقف. أما هذه البكر الصغيرة فهي حية، كيف يقال فلان يريدك، إنسان غريب عنها، فتجد في ذلك مشقة. لكن ربما هذا في هذا الزمن أصبح سهلا، هذا كان صعبا فيما مضى، أما الآن يعني فربما في الغالب إذا سئلت البكر تعبر عن رأيها، وهذا هو الأولى شرعا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: والثيب تعرب عن نفسها، إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. يعني تعرب عن نفسها يعني تصرح عما في نفسها، أي تظهر ما عندها. قال: واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب غير البالغ ما لم يكن. الآن رأينا أن العلماء قد اتفقوا على أنه لا يجوز للولي حتى ولو كان أبا. انتبهوا، الأب سنعرف أن له أن يجبر البكر، أما الثيب فليس لأحد مهما كان أن يجبرها. وقد حصلت قضية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زوجة أنيسا لما قتل في أحد، أنيس بن قتادة عندما قتل في أحد، فإن والدها زوجها من رجل من بني عمرو بن عوف، فذهبت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبره بأن والدها زوجها من زوج لا ترغب فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك النكاح، فتزوجت بعد ذلك أبا لبابة. إذن هذه قضية، وهذا في صحيح البخاري أيضا، حديث صحيح في صحيح البخاري وفي غيره. إذن أيها الإخوة، من هنا لم يقع خلاف في هذه المسألة، فلا يجوز لولي مهما كان أبا أو جدا أو ابنا أو أخا أو عما أو خالا أو غير ذلك، لا يجوز له في هذه الحالة أن يرغم ثيبا على الزواج، لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نتبع ما جاءنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب غير البالغ. إذن عندنا الآن صنفان: بكر بالغ بمعنى وصلت سن البلوغ لكنها غير ثيب، البكر عاد الثيب يعني التي لم توطى بعد، أو الثيب الصغيرة يعني التي تزوجت قبل أن تبلغ. إذن هل هذه الثيب التي تزوجت صغيرة يؤخذ رأيها كالحال بالنسبة للثيب الكبيرة، وأنها تعامل معاملة البكر؟ قال: وفي الثيب غير البالغ ما لم يكن ظهر منها الفساد. قصده الفجور، يعني هذه إذا ظهر منها فجور فالوضع يختلف، فإنه يختار لها الخير والصلاح ولا تترك في ذلك الأمر، فإنه لا ينظر إلى رأيها في هذا الأمر. قال: فأما البكر لأبي فقط أن يجبرها على النكاح. وهي رواية للإمام أحمد. أحمد الآن، شوف الآن تغير، أصبح الشافعي مع مالك. نعم. قال: وقال أبو حنيفة والثوري. وقال والأنفة. أبو حنيفة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد. إذن الشافعي الآن مع مالك، وأحمد له رأي هنا ورأي هنا في هذه المسألة، إذن فيه روايتان في مذهب الحنابلة. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاع وأبو ثور وجماعة: لا بد من اعتبار رضاها. وافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين، يعني التي تجاوزت السن المعتاد، دخلت ماذا؟ العنوسة، يعني أصبحت كبيرة، تجاوزت، تعدت السن المعروف عادة الذي يتزوج عنده النساء. يعني امرأة إذا كان عادة النساء أن يتزوجن بين الخامسة والعشرة، الخامسة عشرة إلى العشرين أو إلى الخمسة والعشرين، هذه وصلت الثلاثين تعتبر معنس، يعني دخلت سن العنوسة كبرت، وهذا يوجد وإن كان قليلا. قال: وسبب اختلافهم معارضة، وهذا أيها الإخوة إلى قضية العنوسة، إن كان سببها من ولي الأمر فهذا لا يجوز له، يعني إذا كان مثلا الأب أو الأخ يحبس هذه البنت فيتركها في بيته حتى تمر عليها السنون والشهور والأيام، يقبل عليها الأزواج فيصرفهم، ثم بعد ذلك يبدأ الانصراف عنها، إما أن تكون مثلا موظفة مدرسة ليستفيد من راتبها وليستفيد من خدمتها. هذه أمور ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مأمور بأن يتقي الله في نفسه وأيضا في من هم تحت ماذا ولايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا ينبغي حقيقة لولي الأمر أن يقف حجر عثر أمام هذه البنت لمصالح تعود عليه، أو يقف متشددا لا بد أن يأتيني من الأسرة الفلانية، أنا رجل غني لا بد أن يأتيني غني كذا، أو أنا من قبيلة كذا لا بد أن يأتيني كذا، أو يضع أوصافا معجزة لا بد أن يكون حاصلا على شهادة كذا وعنده كذا وفي وظيفة كذا. هذه أمور لا ينظر إليها أيها الإخوة. أنت ابحث عن صاحب الدين، هذا الذي تتكلم عنه وتضع المواصفات له، ربما أنك تجده، لكن بعد وقت من الزمان ربما تتغير الأحوال. فكم من أناس كنا نراهم في أسفل الأقوام فيرفعهم الله سبحانه وتعالى، إما بالعلم فتتغير الأحوال، لأن هذا العلم يرفع الله به أقواما ويضع آخرين، وإما أن يرفعه الله بالمال وبمكانته في المجتمع. إذن هذه أمور لا تستطيع أن تحددها في هذا الوقت، وكل واحد منا لو دقق النظر في من هم حوله لوجد أمثلة لذلك، ولو توسع أكثر لزادت به الأمثلة. فالإنسان في الغالب لا يبقى على حال معين، تجد أن الإنسان صحيحا قويا ثم تتغير الأحوال فتجده ضعيفا في بدنه، وربما ترى إنسانا ضعيفا في بدنه فتتغير الأحوال فتراه من المعمرين، ترى إنسانا غنيا ثم بعد ذلك تمر عليه السنون وتختلف فيتحول فقيرا ويصبح الفقير غنيا، ويصبح هذا الفقير يحتاج إليه ذلك الذي كان غنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هل لله في ذلك حكمة؟ والغنى أيها الإخوة ليس هو المقياس الدقيق. نعم الإنسان يبحث لابنته عن إنسان يسترها في الخير والصلاح، ولا مانع أنك تجد إنسانا جمع الصلاح والمال، هذا شيء طيب، لكن أن أقف في وجه هذه البنت ووضع شروطا فيها تعجيز هذا لا ينبغي. أعظم النساء بركة كما قالت عائشة رضي الله عنها: أيسرهن مؤونة. قال: وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم، وذلك أن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الذين قالوا بأنها تستعمر كما ترون، يعني قالوا الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صمات. قالوا فهنا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم النساء إلى قسمين، فأثبت الحق لإحداهن فدل ذلك على نفي عن الأخرى، إذن ثبوته للثيب دليل على نفيه عنها، الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. قالوا فقسم النساء إلى قسمين، فأعطى هذه حقا، ودليل إعطاء الحق لهذه دليل على نفيه عن الأخرى، وذلك أن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، وقوله: تستأمر اليتيمة بنفسها. لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، هذا له مناسبة. عبد الله بن عمر تعلمون، يعني عثمان بن مضعون، هو من الصحابة، فلما مات كان أخوه قدامة، فأراد أن يزوج قدامة ابنة أخيه لعبد الله بن عمر، فكأن البنت والأم توقفت في ذلك، هذه البنت أيضا ابنة خالة لمن؟ لعبد الله بن عمر، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن اليتيمة لا تجبر. قال: وقوله: تستأمر اليتيمة في نفسها، خرجه أبو داود.